الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا كان عندنا خبران أحدهما مخالف للكتاب فما هو الموقف؟ قلنا المخالفة لها أشكال ثلاثة. الشكل الأول أن يكون مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق، يعني كان أخص مطلقا. ايش قلنا هنا؟ بالله أريد أن تستذكر ما قلنا لأن نحتاجه اليوم، في اليوم إن شاء الله نحتاج. ايش قلنا إذا تذكرون في هاي الحالة في هذا الشكل؟ قلنا إذا كان مرجح موجود للمخالف مثل أوثق كان، فيصير الخبر المخالف مخصص للكتاب، مخصص للكتاب. يعني المانع الذي يقف أمام ماذا؟ المعارض. وقد زال المعارض بما بهذا المرجح. وإذا ما موجود مرجح إيش قلنا إذا تذكرون؟ إيش قلنا؟ إذا قلنا بالتخيير واخترنا المخالف فيخصص. وإذا قلنا بالتساقط نزع على ظاهر الكتاب. قلت قلنا وما قلنا هتشي دير بالك هتشي قلنا. ثم قلنا وبهذا اتضح في هذا الشكل لم يصر الكتاب مرجحا للخبر الموافق. شو اصلا تركناه خبر الموافق خطيه تركناه ما عملنا به لاجل انه موافق. الشكل الثاني ان يكون الخبر المخالف مباين كلي. ايش قلنا بهالصوره؟ لا تنسوا بالله رجاء، لأن هذا أصلا هو شيء يسمونه على الجدار، هذا الخبر المخالف فليس بحجة، هذا التعارض ما موجود بين الخبرين. فقد الموافق هو الحجة فنأخذ به، نأخذ به من جدار الموافق، لا من باب على أنه موافق للفكرة، بل من باب أصلا المخالف ليس بحجة. واتضح أيضا أنه في هذه الصورة الكتاب لم يصل مرجحة، لأن عشان المخالف ليس بحجة، فأخذنا بالموافق من باب أنه ذاك المخالف عشان ليس بحجة. درسنا جديد من الآن. الشكل الثالث أن يكون الخبر المخالف مخالف بنحو العموم والخصوص من وراء. يلا قول النظرة الشريف شنو؟ النظرة الشريف شنو؟ إذا قلنا الجواب، إذا قلنا إن المخالفة على نحو العموم من وجه كل كل كل كل كل شنو كل شنو مباين الكل، يعني كما المباين الكل الروايات شو تقول؟ الروايات شو تقول في حقه؟ ها؟ على الجدار زخرف، لم نقل هو باطل. هذا المخالف بنحو العموم قد نوش ايضا تشمله هذه الروايه كما تشمل المباين الكلي، حينئذ يكون هذا المخالف ساقط عن الحجه، يبقى يصول ويجول في الميدان منه الموافق. يعني في حكم هذه الصورة الثالثة حكم يا صورة ثانية، وفي الثانية قلنا الكتاب لا يكون مرجحة. ليش لا يكون مرجحة؟ قلنا يعني المخالف أحسن ليس بحجة. هنا أيضا ثانية نقول الكتاب لا يكون مرجحة لأن المخالف أصلا ليس بحجة. وإذا قلنا بأن الأخبار لا تشمل المخالف بنحو عموم من وجه تختص بالمباين الكلي، فيكون المخالف يعني شو يصير؟ يعني شو يصير؟ كمل حجة، فتتعارض حجتان بالي بالي بالي تتعارف حجتان بالي يا هذي اللي مقدمه بالي اهنا انا بالي يا هذي اللي مقدمه الموافق ليش مقدمه لوجهين الاول التعارض يعني يوجد ما يعبده ما يقويه ما يعاونه ما يساعده وهو الكتاب والثاني النقطة الثانية لتقديمه أنه موافق للكتاب نفس الموافقة للكتاب هي من المرجحات على ما دلت عليه الروايات يا إذن فقط هنا إذن يا إخوان فقط هنا في هذه الحالة صارت موافقة الكتاب من المرجحات أما في الصورة الأولى لم تكن موافقة الكتاب من المرجحات في الصورة الثانية لم تكن موافقة الكتاب من المرجحات في هذه الصورة الثالثة لو قلنا المخالف حجة ومتشمة تلك الروايات اللي تقول المخالف زخرف باطل بل نقدم الموافق لأجل أنه يوجد ما يعاونه هذا ما نشغل به ولأجل أنه موافق للكتاب فالموافقة تصير مرجحة هنا فقط يا أخي طبق العبارة الثالثة أن يكون يعني هذا المخالف على وجه لو خلى المخالف للكتاب المخالف للكتاب لو خلى عن المعارض لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكل لم يقال يا شيخ من أنصار شو جد شطر قاعد قوله وتالي ما متبحى ما ترى المنطقة قول من أول مقالب على الأعظم من وجه وتقوله ما أوضح ولا هم أوضح أنه هم أكثر بالألفاظ علي بل بشكل بل يمكن الجمع بينهما بشرط أحد عن ظاهر هذا لا يصف العموم من وجه العموم من وجه يمكن رفع التعارض بينهما بعد تأويل أحدهما ورفع اليد عن بعض وحيدا يعني شنو وحيدا يعني إذا كان هذا المخالف مخالف بهذا الشكل بنحو العموم من وجه فنريد بين الحكم إذا كنا ليس بحجة على المخالف يعني تشمل الأخبار اللي تقول ما خالف تذكره يصير حكم هاي الصورة حكم الصورة الثانية السابقة فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف المخالف بهذه المخالفة بهذا الشكل المخالفة إذا كنا ساقط عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية حكم الصورة الثانية عن شنو؟ أن عنده يكون المخالف ساقط عن الحجية رأسا فنأخذ بالموافق من باب لا معارض له لا من باب أنه موافق الكتاب وإذا يعني إذا قلنا الموافق حجة ولا يصد عن الحجية هذا المخالف وإلا إذا قلنا الموافق لا يصد عن الحجية كان الكتاب بل نأخذ بالموافق لوجهين تصير معارضة يعني بين الخبر المخالف وبين الخبر الموافق لكن هو الخبر الموافق ما يقف إلى جانبه وإلى قصه وإلى الكتاب الكريم وإلا كان الكتاب ويا الخبر المطابق لهذا الكتاب الكريم يوصل على جانب على اليمين يمثل الدليل واحد يعارض الخبر ماذا المخالف يقف على اليسار والترجيح علما دليل ذات اليمين اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين نقدم ليش لوجهين بالتعارض لاجل يوجد ما يعاونه المهم هذا النقطه الثانيه هو لاجل موافقه الكتاب الذي هو قطعي وقطعيه سند الكتاب ما يا اخي صار الكتاب من المرجحات في هالحاله فقط وفقط وفقط فالترجيح موافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة يا أخي يعني إذا سنو كان المخالف وهذا نحو العموم من وجه وقلنا ليس نساقط عن الحجية هنا نقدم الموافق لأجل اعتمد بموافقة الكتاب الذي وضع عليه السنة نقطة الواحد يقول شيخ نقدك للسؤال صغير فقط يلا بسرعة إذا فرض أن هذا الخبر الموافق للكتاب كان يوجد في معارضه مزيقا معارضه من هو المعارض إليه مخالف ذاته على اليسار. اي مرجح نظر كان دي مرجح سندي مثل ما مرجح سندي او ثقيلي او اعدلي ياهو اللي دي مقدمة اصحاب اليمين واصحاب الشمال شجاو نقول اصحاب اليمين ليش لان كتابك كنت مش قاعد تقول له قران هذا بابا قران هذا كيف يقف امام القران منه ها اعدليه او تقيه شيء يسمونه ذاته الراوي يعني انت هم عندك وجدان هذا اعدليه الراوي تجعلها شنو على حد شيء يسمونه كتاب شنو الحكي مولانا طبق العباره لكن هذا الترجيح ابدال لكن كان مناسب يقول ثم ان هذا المرجح مقدم لكن ما يقولون بس هم يستعملون لكن حتى في المنطق ما فيهم من المنطق هنا ان كان هذا انسان فهو حيوان لكنه انسان يستعملون هناك لكن ليس المقصود منها هناك الاستدراك لا معنى بالاستدراك هنا تلك لكن ليست استدراكية لا يصير من الاستدراك لا معنى للاستدراك فلكن استعملوها بعض الأحيان مجرد عن معنى الاستدراك للمنطقة لا ما تتشي استعملوها هذا متداول بينهم لكن أنسى حتى احنا ما نستدر يا أخي احنا ما معنوا فيه من تتشي أمور ليش طريقتنا نخربطها نخليك ثم كان أكثر ثم إن هذا المرجح يعني يا مرجح تعال تدبيه ما هذا هو الكتاب الذي قلنا فقط وفقط بها صورة من كتاب صورة الثلاث الأخيرة فقط هذا المرجع الذي وفق في الصورة الثالثة يكون مقدم للترجيح بالسند على الأعدلية ليش؟ لأن أعدلية الراوي في أصحاب الشمال في الخبر المخالف متقاوم قطعية سند الكتاب الذي كتاب موافق لمن لأصحاب اليمين للخبر الآخر الذي هم بعدك اتهمت تقول لي شيخ إذا هذا الخبر المخالف كان فيه مرجح شي يسمونه بعد شنو مرجح جهتي يعني مثل ماذا مخالفة العامة ياهو الذي مقدمه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال يلا جوابه نقول لك مقدم الموافق للكتاب ليش مقدم الموافق للكتاب نقول لأجل أن الموافق أفرض يحتمل فيه شنو شبولة يحتمل فيه شنو تقي أحسان الموافق العام لكن الكتاب الذي هو معارض له لا يمكن فيه التقي يعني الله ما يسمونه والله هذا غير حاجة زين قد يا ابو يطبق ها اي صحيح هذا لكن هو نفسه وعلى الترجيح يلا طبق بمخالفة العام وعلى علم عطف عطف على من على الترجيح بالسنة يعني لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسنة لكن هذا الترجيح مقدر علينا على الترجيح بمخالفة العامة ليش؟ لأن التقية غير متصورة في الكتاب الكريم الذي هو موافق لمن؟ لهذا أصحاب الشمال الذي هو موافق لمن للعامة الموافق للخبر الموافق هذا للعامة هذا الخبر زين لكن الكلام هنا نحن ماذا؟ في صورة انه غريب الموافقة تكون مرجحة وقلنا وين صورة مرجحة لا في الصورة الاولى لا في الصورة الثانية بل في الصورة الثالثة يعني كلامكم في الصورة الاولى زين وعلى المرجحات الخارجية قد يقول لي شيخنا اذا هذا اصحاب الشيء يسمونه الشمال خبر المخالف للكتاب كان فيه مرجح لكن لا سندي ولا جهة بعد شنو ولا جهة بعد شنو اسمه مرجح خارجي مثل من مرجح خارجي شهرة الطائين شهرة طائفة فالمخالف للكتاب كانت معه الشهرة الفتوائية يا غلبي مقدمة. اقول لك واطي كان كريم ليش لعلك تقول شيخنا ليش وهذا مخالف الشهرة الفتوائية ايه موافق للكتاب مخالف للشهرة الفتوائية انما ذات موافق للشهرة الفتوائية جوابك واضح انت بعد تعرف شنو جوابك نقول لك هل تقف الشهرة الفتوائية امام تعادل تقف معادلة امام الكتاب السليم يا مولانا شجبو الشهرة الفتوائية ما لها قابلية تقف معادلة للكتاب الكريم هي ليست حجة اصلا احنا ما نقول الشهرة الفتوائية حجة حتى لو قلنا حجة الناس ما تقف وين الشهرة الفتوائية وين شنو كتاب الله عز وجل قاعد تقول التاب بابا ذني بعد اشياء واضحة وعلى المرجحات الخارجية طبق العظام ايوه على المرجحات الخارجية عطف علينا على بالي على المرجح المخالف العامة او عطف تقول على ترجح السنة ليش يا بل قدم موافق الكتاب يقول لان هذه الامارة المستقلة وفي شغل فتوائية امارة خارجية من امارة خارجية امارة مستقلة بعد بمعنى ان هي الخارجية عن شنو يعني ما تستقل بنفسها ما تحتاج الى خبر كشغل فتوائية لأن هذه الإمارة المستقلة كشهرة الذي طابق الخبر والذي غير معتبرة هذه الإمارة المستقلة شهرة الفتوائية غير معتبرة ليست حجة نحن أثناء الشرح قلنا حتى لو حجة شنو؟ كتاب الله عز وجل في أمامه شو تقول أنت؟ مو إلا لازم أن نقول ليست حجة حتى لو قلنا حجة أيضا الإشكال يعني استشكلنا تفهمت شنو شلون يعني؟ لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار الكتاب مقطوع الاعتبار كتاب الله عز وجل إلا الله أمك وهذا أمس بينا الشهرة الفتوائية كانت بدرجة يا أخي بدرجة يا أخي بدرجة يا أخي بدرجة يا أخي قوية زحزح يلا كمل مفعول به مال الزحزح جيبا تزحزح دلالة الكتاب بحيث ذلك دلالة الكتاب صارت ضعيفة لأجل تلك الشهرة على مطلب آخر فتسقط عن الحجية دلالة الكتاب فنأخذ بالخبر ياه حينئذ موافق للشهرة الفتوائية الذي هو موافق لمن مخالف لمن للكتاب نأخذ من ذلك الكتاب الكريم سقطت دلالته عن الشيء يسمونه أنا نسي يسمونه لذلك يقول قدس سره ولو فرض ولو فرضنا الإمارة المذكورة اللي هي مجية خارجية غير معتبرة مثل شهرة فتوائية مسقطة لدلالة الخبر لا خبر ذات الخبر الذي من أصحاب اليمين يقول الكتاب يقول الكتاب الكريم شكرا للخبر المخالفة لا أسقط عن الحجية من حيث الدلالة اشتغل أسقطت لأجل مثلا هيك قلنا أن الدلالة ملموطة به من حجية الدلالة الظاهر بعدم الظن الشخصي بخلافها والشهرة الفتوائية في ذلك الجانب توجب الظن الشخصي على خلاف دلالة الكتاب الكريم لتقيل اعتبار الظواهر بصورة هذا قيام الظن الشخصي على خلافه على خلاف الظواهر إذا هيك قلنا خرج موردنا هذا عن فرض التعارض يعني راح يكون الحجة فقط ماذا الخبر الموافق للشهرة الفتوائية فنأخذ به من باب ذاك ليس بحجة الكتاب الكريم عن دلالة فقط عن الحجة على أي حال أدعى إلى سلب الموضوع الخلاصة اتضح على أن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم علينا على مرجح السندي على المرجح الجهتي على مرجح الخارجي ليش لأن ذن الثلاثة ما يقفل لا يقفنا أمام الكتاب الكريم ولعله لهذا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قدم موافقة الكتاب على جميع شيء يسمونه على جميع شيء يسمونه المرجحات الأخرى لعل النقطة ذكرناها أن هذا كتاب الله لا يقف أمامه شيء إيش قاعد تقول لذلك ولعل ما ذكرنا هو الداعي. ما ذكرنا من أن كتاب الله لا يقف أمامه شيء هو الداعي للشيخ قدس سره في تقديم الترجيح لهذا الترمرج في تقديم الترجيح لهذا الترجيح في تقديم الترجيح لهذا الترجيح شنو يوجد في تقديم الترجيح بالكتاب على جميع ما سواه من المرجحات في تقديم الترجيح بهذا وذكر الترجيح بها يعني بقية المرجحات بعد فقد هذا المرجح الكتابي زي المولانا نقطة. إذا عرفت ما ذكرنا الشيخ يريد يبين إشكال يقول إذا استهم الدرس ألف ودرس اليوم أدنى إشكال إشكال الأول أنه إحنا بالأمس بينا في درسنا بالأمس في أوائله بينا أمس بينا إيش قلنا إذا تذكرون قلنا على أنه محفوظ السلامة محفوظ السلامة إذا قرب على أنه بالي أول سطر من الصفحة السابقة أول سطر وأما الترجيح من حيث السند فظاهر المقبولة مقولة ابن حنبلة تقديم على من على المرجح الخارجي يعني قدمت ماذا مقبولة ابن حنبلة الأعدلية والأوثقية وذن المرجحات السندية كلها قدمتها علينا كلها قدمتها علينا على موافقة الكتاب ما يحتاج اروح الى درس امس وكذا هو درس اليوم يكفي من درس اليوم استهمنا ليش اروح درس امس هو درس اليوم هي اليوم قلنا على ان كتاب الله موافق الكتاب مقدمة على شي يسمونه كل شي يسمونه مرجحات سندية جهتية ما ادري شنو بعض بناء على هذا يرد الاشكال على مقبولة ابن حنظلة مقبولة ابن حنظلة اول المرجحات ذكرت اياهو أعدلية أوثقية ثم بعد شنو الشهر ثم بعد ما أدري شنو مخالفة العام ثم خطية بالأخير جار شنو ذكر شنو موافقة الكتاب مع أنه من خلال كلام نتبع القضية تنصير معكوسة تماما موافقة الكتاب مقدمة على الكون على الإشكال الأول فخلاصة الإشكال الأول أنه عرف أنا قلت من درس أمس لا اشتباه الآن أقول مشتبه من درس اليوم عرفت من درس اليوم أن موافقة الكتاب مقدمة على جميع المرجعات مع أن في الروايات في مقولة محمد وغيره قدمت بقية المرجعات على موافقة هذا الإشكال والإشكال الثاني أن يقال والإشكال الثاني أن يقال بأننا قلنا بأن الأخبار أعطت قاعدة كلية قدم عند التعارف قدم يا مقدمة يا مقدم المواقف أعطى القاعدة كلية يرد إشكال أنه في الخبرين الذي واحد موافق المخالف كم صورة قلنا أنا شو هي يوم قلنا كم صورة موجودة ثلاث صور فالصورة الأولى تذكروها ولا قلت لكم عريب تستذكروا بقود رسمي يتضق اليوم هو لأجل هذا فالصورة الأولى قلنا نقدم الموافق ولا ايش قلنا اشتذكر بالعدل بسرعة العاجلة قلنا ننظر الى المرجحات اذا مرجح موجود للمخالف للكتاب ناخذ بالمخالف ما ناخذ بالموافق للكتاب، ونجعل المخالف شنو؟ مخصص. اذا ماتوا نتخير ولا بأس وان نختار المخالف. اذا في الصورة الاولى لم نأخذ بالموافق، فهذه الروايات التي تقول خذ بالموافقة أخذ قاعدة كلية، لم نعمل بها في الصورة الاولى. وفي الصورة الثانية ايضا لم نعمل بها، لان في الصورة الثانية ايش قلنا؟ عشان الصورة الثانية معدومة ما لها مثال، مو تكلمنا على الصورة الثانية ما لها مثال، لان قلنا ما عندنا الا واحد يكذب كذب موبايل إلنا من الكتاب. الصورة الثالثة ثاني الموافقة قلنا تصير مرجحة، لكن صورتات قليلة في الوجود، ورود أخبار مخالفة نحو العموم من وجه قليل، هذا في كثير هو ورود أخبار مخالفة نحو العموم خصوص مطلق. فإذا هذه القاعدة الكلية تبقى بلا مورد، لأن موردها إما الصورة الأولى، قلنا الصورة الأولى نقدم المخالف ليها ونخصص الكتاب، اما الصورة الثانية صورة ثانية عظيمة الوجود، اما الصورة الثالثة صورة ثالثة قليلة الوجود. ايش نوع تفسر وحيد اشكال ثانية اتبني اشكالية اتعرفك اياها الدور. الاشكال الاول ان نقول انه نحن قلنا بقية المرجحات أن موافق الكتاب تأتي في المرتبة الأولى مقدم على كل المرجحات، بينما وجدنا الروايات تعكس تقدم أولا غير موافق الكتاب ثم موافق. الإشكال الثاني أن يقال أنه الأخبار أعطت قاعدة كلية قالت خذ بالموافق للكتاب، هذه قاعدة بدا مورد مهم بلا مورد مهم، لأن مورد لا صورة الأولى صورة الأولى إنما نقدم الموافق، لو صورة ثانية عظيمة في النقيض، لو ثالثة قليلة في الوجود، فتبقى القاعدة الكلية بلا مورد معتنى به. يلا شلون تجاوب؟ الشيخ رضوان الله عليه، الشيخ رضوان الله عليه، لأجل أولا يجيب عن هذا الإشكال الثاني، يقول بالي بالي خوخا نقول شنو نقول؟ يلا شنو نقول؟ في الصورة الأولى احنا أول ايش قلنا؟ أول ايش قلنا أمس؟ نقدم شنو؟ مخالف إذا كان معه مرجح. هل يوم نبطل؟ نقول إلى مرجح المخالف أو ما إليه ناخذ بالموافق. هي لأجل هذه الأخبار. ولذلك أمس قلنا إذا تتذكرون أنا نبهت إذا كانت تعليقي. يلي الشيخ قال هذا بنقطة نقدم المخالف إذا معه مرجح بنقطة أو نختاره بمقتضى القاعدة، فأنا قلت لك قال بمقتضى القاعدة لأنه سوف يأتي منه قدس شرف يبين، ولكن بمقتضى الأخبار حتي شرف لما جعل الأخبار قال مورد قطية قلنا، ولكن بمقتضى الأخبار الشيخ سوف يأتي منه يقول نقدم الموافقة دائما في الصورة الأولى حتى يبقى لها موضعي، لا تبقى قضية الأخبار بلا موضعي. هذا عرس أنا بيّنته اليوم هو قاعد يقوله ضبط العبارة. فإيش كان إذا نبين في الدير فارد إشلون تطلع من العبارة؟ شوف إشلون إشلون أطلع الكيان. إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الإشكال أولا، إذا عرفت شنو ما ذكرنا من أن الموافقة الكتاب مقدمة على الكل، اليوم عرفت لو تعرف توجه الإشكال فيما دل من الأخبار العلاجية على ترجيح تقديم بعض المرجحات عليها من مقدمة على موافقة الكتاب، كما قولة من حنظلة قدمت أشهرية وأوثقية أو بعدين بالأخير خطية جارت موافقة الكتاب. هذا الإشكال بل هذا الإشكال الثاني، ويرد الإشكال في غيرها يعني في غير مقولة من حنظلة، هذا الإشكال الثاني في تلك الأخبار التي تعطى قاعدة كلية تقول خذ بالموافق مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، الأخبار التي أطلق فيها الترجيح أطلق فيها أطلق شنو أطلق يعني لم يجعل في مرتبة متأخرة موافقة الكتاب، لأن بعض الأخبار جعلت موافقة الكتاب في مبدأ متأخر مثل مقولة ابن حزم، وبعضها لا ما جعلت في مبدأ متأخر. كلما جاءت خبران متعارضان فخذ الإشكال يجي عليها من قلها الذي أطلقت، لأن الذي أطلقت قاعدة كلية، طرحتنا قاعدة كلية، فيجي الإشكال على هذا. أما الأخبار الذي ما طرحت موافقة الكتاب ابتداء جعلتها متأخرة فالإشكال فيها أخاف، لأن تعطى قاعدة كلية خذ بالموافق، فهذا الإشكال. لذلك يقول بل يأتي الإشكال في غير مقولة الحضرة لكنها أخبار الذي أطلق فيها الترجمة، يعني جعلت موافقة الكتاب القانون كلي للتقديم. شلون الإشكال يأتي هذا؟ من حيث أنه مسلم هذه الروايات عليه على الصورة الأولية، فالصورة الأولية لما نقدم الموافق وإنما نقدم المخالف، إذا معه مرجح ونأخذ ونخصص الكتاب، إذا ليس معه مرجح نختار يمكن. على الصورة الثالثة من حبل الصورة الثالثة قليلة في الوجود في الأخبار المتعارضة، على الصورة الثانية أقل وجودا بل معدوما، قلنا ما هو الناس يكذبون كذب مباين الكتاب، فلا يترك محمل تلك الأخبار على هذه الصورة الثانية، لا يمكن واحد يكذب كذب. ولو كان موجودة حتى لو كانت الصورة الثانية موجودة أكو أخبار مباين الكتاب الكريم ايضا هي خارج عن محل الكلام، لاجل انه تعارض ما موجود، اصلا خبر المخالف اصلا ليس بحجه، فحتى لو كان لها مثال ايضا اشكال ثانيه ان الخبر المخالف اصلا ليس بحجه، دليل ان المخالف قال نحن تبعنا كله، فلا يكون المورد من تعارض الخبر، فكل عام في تعارض الخبر، اذا جاءت خبران متعارضه على اي حال فلا يكون محمد تلك الاخبار عليها على هاي الصوره الثانيه، وإن لم يكن من باب ترجيع المتعارضين. هذا مضافا إلى أن الصورة الثانية أصلا مو ترجيح بالي مولانا لسقوط الخبر المخالف عن الترجيح حتى إذا ماكو معارض معقد عن نظر عن التعارض. الدار الشيخ كان يقول وإن لم تكن، كان دوهتي يقول هذا مضافا، الصورة الثانية معدوم ما ينفع حمل الأخبار عليها، ولو كان موجودا يرجع لها مضافا إلى أنه هذا خارج عن هذا الكلام، أصلا خبر المخالف ليس بحجة، التعارض ما موجود. طيب يلا شيخنا شلون نتجاوب مولانا؟ راح يجاوب أول شيخ على الإشكال الثاني، أنه تقول تبقى هذه الأخبار الذي قال الصدق بالموافق بلا مورد، خل نقول لها صورة الأولى ندخلها. الشيخ ترى كلامه ناقص، تعرفوا الشيخ كلامه ناقص، يعني الشيخ قال نحمل الأخبار على الصورة الثالثة قليلة الوجود، على الثانية معدوم، يكون يقول وعلى الأولى، في الأولى نحن قلنا شو يسمونه ناخذ بالمخالف، إذا هذا مخالف يكون يقول قد واحد يقول فقط نحمل على الصورة الأولى، بس الصورة الأولى ما قلنا ناخذ بالموافق، بل قلنا ناخذ إذا مرجح المخالف ناخذ بالمرجع بالمخالف فيخصص، إذا ما موجود يمكن نختار، مو هيك قلنا ولا هذا مهم يقل يبينه. فالشيخ الآن يريد يتراجع، يقول نحملها على الصورة الأولى ونتراجع احنا عن كلامنا السابق، وينبطل لأجل بالأخبار نبطل جنفون، لأن حكينا هذا قلنا بمقتضى القاعدة نبطل عنه. لذلك يقول ويمكن هذا، ويمكن جواب الإشكال الثاني في هذا فهو أيضا في المطلق لا يقول، ويمكن التزام دخول الصورة الأولى في تلك الأخبار التي أطلق فيها التابق أطلق عشرون، يعني ذكرة موافقة الكتاب في المرحلة الأولى في قانون كلي، لكن نحن يعني الإشكال يمكن نلتزم بالترجيح موافقة الكتاب، ندخل الصورة الأولى في الصورة الأولى بالي، وإن قلنا نحن في الصورة الأولى نقدم المخالف نختار أو نقدم المرجع، الآن نتراجع لأجل هاي الأخبار حتى ما يقل موردها، فلا يقل موردها ما مورد هذه الأخبار. وما سرنا أنيس بس سلام الليل يا أخي كان يبحوه النهار، وما ذكر بالأنس، ذكرنا بالأنس أنه أحنا إذا نلاحظ إذا مرجح موجود بالمخالف نأخذ بالمخالف، إذا ما هو مرجح يمكن نختاره، أنا أخذ عالما نعتن منها نقول بطلنا عنفلنا عنه. وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين، الذي واحد من عده المخالف كتاب يخصص المخصص أحدهما لراهب الكتاب، هذا الذي ذكرناه بالأمس ممنوع نبطل عن بل اليوم نقول بل نقول ظاهر هاي الأخبار الذي يقول قدم المواثق ولو لأجل أنه ليقل موردها خطية ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدد الموردين تبقى بلا مورد جدا هذا مورد إذا من دخل الصورة الأولى تحافة أقول أبو فتخرينة ثانية أقعدنا فتخرينة ثانية عندنا محفوظ السلامة أخبار تخالف الكتاب بنحو العموم والخصوص اللي يسمونه المطلق والأئمة صلوات الله عليهم طرح واحد معناها مخالفة بنحو العموم المطلق إيه مثل أقعدنا بعض الأخبار تدل على الجر في موارد معينة صحيح الكتاب ينفي الجبر ينفي التفويض لكن بصورة عامة عندنا أخبار تثبت الجبر في مجال معين واحد وراح يصير أخص مطلقا مع ذلك العلماء طرحوها الأئمة طرحوها كهذا دليل على أنه ماذا خبر المخالف الكتاب ولو بالأحوى العموم والخصوص المطلق يطرحون يا أخي لذلك يقول بل نقول ظاهر تلك الأخبار ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدم المورد وبقرينة ثانية وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بل رد بعض هذه الأخبار لأجل أنها مخالفة مع أن مخالفتها بنحو العموم المطلق لكن مع كون الكتاب ظاهرا فينا فيهم بالعموم ظاهر فهذه الأخبار راح تصير واردة في مجالات معينة أخص مطلقا مع ذلك طرح بلي أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه بلي أن الخبر تعراض شيء يصير خبر لقوله ظاهر تلك الأخبار بل نقول ظاهر تلك الأخبار بهاتين القرينتين شنو ظاهر تلك الأخبار بهاتين القرينتين شنو منو هذا أما الخبر ظاهر الذي معتبر بظاهر الكتاب ما يعرض خبر آخر قدم المعتبر الموافق للكتاب وإن كان لو انفرد وإن كان هذا الخبر مخالف للكتاب لو انفرد وحده من دون خبر آخر مخالف للموافق للكتاب لصار مخصص لكن ما دام الى معارض نقدم ماذا الموافق للكتاب معارض له وان كان المنفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب هذا الاشكال الشيء يسمونه الاشكال الشيء يسمونه الثاني واما الاشكال ماذا الاول اشكال اول شنو هو انه شلون قدمت شيء يسمونه قولوا وياي تقولوا وياي الاعدليه على الشيء يسمونه الاوثقيه على الشيء يسمونه قال لك بسيطة الأعدلية من صفات الراوي مو من صفات الرواية فعلا مو جمرة قلنا ليش كنت سألت قلنا على أنه الإمام سلام الله عليه ابتدأ في ذكر مرجحات الرواية هي من الشهرة والأعدلية والأفقهية والأوثقية من صفات الراوي هذا الإشكال ما موجود لعل في الرواية ولكن الإشكال يجي على الشهرة الشهرة قدمت أقول لك والآن قدمت على موافقة الكتاب سألت خلصت لنا عن الأوثقية لكن ما خلصت لنا عن الشهرة حين قول خالص الشهرة لا بأس يمكن واحد يقول بطل الشيخ رضوان الله عليه يمكن واحد يقول توقف قدام شي يسمونه توقف قدام شي يسمونه الكتاب الكريم موافق بطل يعني على الجائزة الأولية زين ما قطر لذلك وأما الإشكال المختص بالمقبولة شنو الإشكال الأول يعني اللي يقول شنو كيف قدمت المقبولة الأعدلية والأوثقية والأشهرية من حيث تقديم بعض المرجحات الأعدلية والأوثقية وشهرة قدمت علينا على موافقة الكتاب فيندفعوا بما أشرنا عليه سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كون حاكم فهذه الناس بل هي صفات الحاكم لا صفات ماذا للرواد الراوي بما هو راوي فخارج عن محل سلامة ماذا في صفات الراوي والرواية وأول المرجحات الخبرية فيه فيه وفيها يقولون يعني في المقبول هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الرواية الأخرى. لعلك تقول لكم هم يجري الشهرة كيف قدر على موافقة الكتاب ولا بعد في تقديم على موافقة الكتاب فقلنا عن كيف أولي يشكوا بيها نقطة. ثم إن حكم الدليل المستقل خار احنا بالأمس وين كان حكينا حكينا أمس فين وين كان بالله رجاعا حكينا وين كان أمس أمس حكينا وين كان حكينا كان قلنا هذا وأما القسم الثاني وهو ما كان مستقلا بالاعتبار قسمناه إلى قسمين الأول معارض الثاني غير معارض المعارض بسلنا بيما بموافقة الكتاب. احنا لحد الآن فقط تكلمنا عن موافقة الكتاب ما تكلمنا عن غير موافقة الكتاب مثل من غير موافقة الكتاب مثل إذا كان إجماع إجماع إيه أحد الخبرين كان موافق الإجماع الإجماع حجة في نفسه أو الشهرة الفتوائية بناء على حجية في نفسه هاي ما تكلمت عنه يقول الشيخ بعد ما عندنا حكي زايد يا مولانا تريدني أحكي بعد حكي زايد بعد فيها لا فرد كلام جديد ما موجود الكلام هو الكلام في موافقة الكتاب لكن مع تغييرات مع تغييرات جزئية طفيفة مثلا شوف شكولة مثلا مثلا نفس الصورة الثلاث نعتبرها هنا نقول مرة أحد الخبرين مخالف للإجماع أو مخالف للشهرة الفتوائية بنحو العموم والخصوص المطلق هناك المناسب نفس الحكي هناك ايش قلنا قلنا اذا مرجح موجود للمخالف يصير مخصص ما ادري شنو اذا ما موجود مرجح يمكن نختار نفس الحكي هنا فارد شيء جديد بعد ما موجود اذا ضربنا على انه هذا الخبر كان مخالف للاجماع او الشهرة الفتوائية لنحو العموم والخصوص وأما بعد كل ذي عتب الله عاوني مجاعا وأما إذا كان مخالف بنحو الشيء يسمون زبائن الكل صورة نفس الحكي هذا ينطرح شيء يسمونه رأسا ينطرح يا أخي باطل وإذا كان في الصورة الثالثة يعني مخالف بنحو العموم من وجه قل لي بعد شنو فنقدم الموافق للإجماع من بعد شنو النقطة الأولى النقطة الأولى شنو هي وجود ما يساعده وجود ما يعاضده وجود ما معدل يقويه مقوي ما أدري شنو أما النقطة الثانية ما تدري النقطة الثانية شنو هي الثانية أنه النقطة الثانية اللي هناك ذكرناها إذا تتكلموا في النقطتين أنه ماذا وافقه الكتاب الذي هو قطعي السناد أنا بعد السنة هذا ما موافق الكتاب موافق الكتاب بعنوانها كانت بسبب الأخبار من المرجحات أما موافق الإجماع لم تكن في الأخبار من جملتين في سمونا بعنوانها من جملتين من جملتين من جملتين مرجحات حتى عندها نقطة ثانية للتخبير فسقط نقطة أولى فهي وجود ما يقوي من اسمها خير يعني انت هذا صحيح سلمنا في النقطة الأولى موجودة معك فإحنا قلنا على أن نقدم في الصورة الثالثة الموافق للكتاب ليش لأجل أنه يوجد مقوي هذا كلام ثاني يقول المقوي هنا موجود بدرجة ماذا صحيح أما إذا قلنا النقطة الثانية النقطة الثانية وقلنا النقطة الثانية موافقة الكتاب بعنوان إيه دلت الروايات أنها موجبة علما للترجيح هذا أريد أن هنا ما يجي عن موافقة الكتاب بعنوانه ورد في موافقة الكتاب لم يرد في موافقة ماذا على الإجماع لا يعني معقد الإجماع صحيح صحيح لذلك يقول ف ثم إن حكم الدليل المستقل المعارض لأحد الخبرين. لكن إحنا غير الكتاب الكريم غير السنة مثل إجماع أو شهرة فتوائية ذاك النفجيات. حكم الكتاب والسنة فيما في الصورة الأولى طابقا مع البدل. يا أخي لكن إذا بين الخبر يمكن يخصص الإجماع هذا فتحات جديدة إحنا نسمعها ما سامحين لحد مثلا نقول يخصص يا ما يخصص اسكت السبعة أو صورة فتوائية. وأما في الصورتين الأخيرتين نقدم أي فالخبر المخالف له يعني إما له دير بالك يا واش المن المخالف له ها للدليل المستقل دي والإجماع أحسن هذا أصحاب الشمال يعارض مجموع أصحاب اليمين من هو الخبر الآخر ويدل المطابق له هو الإجماع. والترجيح هنا بالتعاضد بالمقوي يعني بالنقطة الأولى لا بالنقطة الثانية لأن النقطة الثانية مختصر بالنبيمة بموافقة ماذا الكتاب. وأما القسم الثاني فنرجئه إلى غد حوله وقوته عز وجل.